يا رب عفوك مما فات وما هو آت، ولطفك من صدوف الليالي الفجيعة، ينبدل سيئات عبدك حسنات، ومغنيه من فضلك غنات متيعة. ارفع درجتي فوق علوة الدرجات، ولا تحملني بما لا أستطيع. عفوك وغفرانك يا رب السماوات، من ذنب نفسي والخطا والخديعة. جنبني من المغريات الملذات، اللي تحول النفوس اللكيعة، للوقت دورات ومداخل ولفات، وللدين ساس وحد سيف وشريعة. من دورة الأيام حاضر وما فات، شي يعدل كل ميلها وضيع. عيون الحرارة اللي تعشق الطويلات، تستاهلنها فوق راس الطليعة. لو لاعها من نقلة الوقت لاعات، ما لاعها طرق الفجوجة الوسيعة. الله خلق للناس حسنة وسيئات، ويتقبل الإنسان على الطبيعة. إن طاب طيبة حية ومات ما مات، يبقى وخلق الله الخلقها الذيعة. وإن خاب ما له في سم العز رايات، نقص لا تشري منها ولا تبيعها. يا مطيب الأخلاق وسماء الذات، ترقى بها ذواق النفوس الرفيعة. تملك بها فئات كل الطبقات، لو كان ما تملك ما يشبع جويعة. لعنك الله في اختيار الكلمات، أصبحت عند الناس حاجة فظيعة. تبسمك يجلب عليك ابتسامات، ويغنيك عن شحب الوجيه الشنيعة. عزز ثقة نفسك بطيب العلاقات، وتلقى بها فرجها وفزعة سريعة. والمال قاضي شام في بعض الأوقات، وفي بعضها نكسها وضيعها ولاعة. مهوب في كل حال قضاي حاجات، بعض الحوايج مال هلا الذريعة. لصار ما تجعل للأمر احتمالات، سبق مصيف العمر لذة ربيعة. من لد عينه في ضوية المجرات، ما لدها في المنزلات الوضيعة. أحلامنا فيها من المستحيلات، وتحقيق هم الصبح ولا تبيعة. مع العزومة تقوم قومة وسيادات، تحفظ عهدها قبل حفظ الوديعة. من النهايات اتسام البدايات، ما قالت ما طاعك الوقت طيعة. عقولنا فيها من الثقل قامات، وقلوبنا مثل الحصون المنيعة. ما نلتفت للمحاربين النجاحات، الراس شامخة والصنايع بديعة. نغيض بس ما نام عادية وشمات، ونفرح من يسره نجاحة الصنيعة. والشعر له منبر سيادة وسادات، وما يدركه إلا من يذب ريعة. ما هو مجرد فكرة ووزن وبيات، الشعر طافي ولا سامية لميعة. كثر ما في خاطرية من عبارات، أمور وشين في عيونية فزيعة. لولا قناعتنا برقي القناعات، ما صار لنا ريا منازل رفيعة.